فإني أريد أن أضعفك ضعفا وأعطيك مالا. قال والله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت. فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال نعمة من النعم التي حاط الله عز وجل بكثير منها عامة الناس، فما يعيش الإنسان حياته إلا وهو متنعم بهذه النعم التي أحلها الله في جسده وفي بنيته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن أجل ذلك أعني من أجل أن يقدر الإنسان نعمة ربه عليه ولا يكون من الغافلين عن شكره، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله ومن منا يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في كل تسبيحة صدقة، وفي تحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وحملك المساء على الله لدابتك دابة أخيك صدقة. وعليكم السلام. وذكر الرسول عليه السلام حديدا من الخصال، خصال الخير، ثم قال في آخر الحديث ويجمع لك ذلك كله ركعتان الضحى. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم بأنه مغمور بنعم كثيرة وبعضها قائمة في بدنه، ومن ذلك أن في كل بنية إنسان وجسد إنسان 360 مفصل، وفي اعتقادي أن هذه المفاصل التي أنبأ الله نبيه بعددها لما يصل العلم التشريح الطبي اليوم إلى معرفتها، وذلك مما أخبره الله عز وجل. فهو يلفت النظر إلى أن الإنسان لو لم تكن هذه المفاصل لم يكن إنسان. تصور إنسان إيده جاندي ما يستطيع أن يأكل، رجليه جاندين ما يستطيع أن يمشي، إذن يكون في ذلك هلاك ولا شك. لذلك لفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هذا الإنسان إلى أنه محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، وإنما ذكره كمعجزة غيبية بأن في الإنسان 360 مفصلا. نحن نرى هذه المفاصل، لكن يا ترى في الرقبة في العنق كم مفصل يكون؟ عشرات، أشياء كثيرة كثيرة جدا. لا شك أن أخبر الناس بها هم علماء التشريح الطبي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أراد للمسلم أن يكون شاكرا لنعماء ربه بصورة عامة، وفي هذه السلامة بصورة خاصة. فإذا كان ربنا عز وجل حاط بعض المسلمين بنعم أخرى ويعيشون في محبوحة من الخير، لا تدوم هذه المحبوحة إلا بالقيام بشكر من أنعم بها عليه. من أجل ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى أن لا يتورط أهل النعمة فيعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يحملهم الذنب بالإسراف وبإضاعة المال مما هو مذموم في القرآن الكريم، وعكسه هو الممدوح كما قال عز وجل: أردت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.